المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. أسئلة في المواريث. السؤال 77: ما أقرب طريق يعين على فهم المواريث وكيفية ذلك؟ الجواب: ونسأله تعالى أن يعيننا على إصابة الصواب، إنه جواد كريم. اعلم أن أحكام المواريث صنفت فيها التصانيف المستقلة من مختصرة ومطولة، وقد ذكر العلماء من فضلها والاهتمام بشأنها ما لا يتسع هذا الموضوع لذكره، وهي من الأحكام التي بينها الله مفصلة في كتابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي لأولى رجل ذكر. ولما كانت على هذه الصفة قل الخلاف فيها جدا بالنسبة إلى غيرها، وحصل الاتفاق على أحكامها، ولله الحمد، لأن الآيات القرآنية المتعلقة بها مع الحديث المذكور تجمع مسائلها وتضم متفرقاتها. وإلحاق الفرائض بأهلها ثم ما بقي يعطى أقرب العصبات هو الطريق لفهمها، فلا أبلغ في التعليم من سلوك الطرق التي نبه الشارع عليها لكمال علمه وسعة حكمته ورحمته، ولننشر ذلك وننبه عليه تنبيها يحصل به المقصود. فاعلم أن أحكام الفرائض كلها تنبني على معرفة ثلاثة أمور: أحدها في ذكر أهل الفروض والشروط المشترطة لإرث كل منهم فرضه المخصوص، والثاني في ذكر العصبات ودرجاتهم وكيفية تقديم بعضهم على بعض، الثالث في ذكر الرد والعول، وأما إرث ذوي الأرحام فهو فرع عن ذلك. أما الأمر الأول ففي ذكر أهل الفروض وشروط إرثهم لها. أما الفروض فهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، فرضها الله للزوجين وللبنات وإن نزلن، والأخوات مطلقة، والإخوة من الأم، والأصول مطلقة. فالزوج له حالتان: يرث النصف إذا لم يكن لزوجته ولد صلب ولا ولد ابن، لا ذكر ولا أنثى، لا منه ولا من غيره، وهذا هو المراد بالولد عند الإطلاق، وله الربع مع وجود أحد من المذكورين. والزوجة واحدة أو متعددة لها حالتان: ترث الربع مع عدم الولد، والثمن مع وجوده، وللأم ثلاث حالات: ترث السدس مع وجود الولد أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات، وترث الثلث مع فقد المذكورين، وترث ثلث الباقي في العمريتين وهما أب وأم مع زوج أو زوجة. أما الجدة أو الجدات فليس لها إلا حال واحدة حيث ورثت، ترث السدس بكل حال. والأب يرث السدس مع وجود الأولاد ذكورا أو إناثا، فمع الذكور لا يزيد عليه، ومع الإناث إن بقي بعد الفروض شيء أخذه، ومع عدم الأولاد مطلقا يرث بلا تقدير. والجد عند عدمه حكمه إلا في العمريتين، فللأم مع الجد فيها ثلث كامل. والصحيح أن حكمه حكم الأب مع الإخوة مطلقا، وأنهم لا يرثون معه كما لا يرثون مع الأب، وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها الشيخ وهو صح، بل هو الصواب لأدلة كثيرة. وللبنت الواحدة النصف إذا لم يكن في درجتها أحد، وبنت الابن كذلك بشرطين: ألا يكون بدرجتها أحد ولا فوقها أحد. وللأخت الشقيقة بثلاثة شروط: عدم الفروع مطلقة، وعدم الأصول الذكور، وألا يكون بدرجتها أحد. وللأخت للأب بهذه الشروط وعدم الأشقاء، والثلثان لثنتين فأكثر من المذكورات بهذه الشروط، وألا يكون بدرجتهن ذكر يعصبهن. فإن كان بنت وبنت ابن فأكثر، كان للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، فإن استغرقت العاليات الثلثين سقطت النازلات إلا أن يكون بدرجتهن، أو أنزل منهن من أولاد الابن ذكر فيعصبهن ويسمى القريب المبارك. ومثلهن الأخوات مع الأب مع الشقيقات، إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن، وأما ابن الأخ فلا يعصبهن، بل يختص بالباقي تعصيبا لأنه من غير جنسهن. وإذا كانت بنات صلب أو بنات ابن معهن أخوات شقيقات أو لأب، أخذت الأخوات ما فضل عن فرض البنات. وأما الإخوة للأم ذكورهم وإناثهم فيرثون في الكلالة، وهو من لا له فروع ولا أصول ذكور، للواحد منهم السدس والاثنان فأكثر الثلث، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم لهم لأنهم خالفوا باقي الورثة في مسائل منها هذه، ومنها أن كل ذكر يدلي بأنثى فلا إرث له إلا الإخوة للأم، ومنها أن كل من أدلى بوارث حجبه ذلك المدلى به إلا الإخوة للأم مع الأم إجماعا، وإلا الجدة أم الأب وأم الجد مع الأب، والجد في قول الجمهور العلماء إذا تقررت أحوال أهل الفروض. الأمر الثاني في العصبات ودرجاتهم وكيفية ترتيبهم في الإرث، وبما تقدم يعلم الحجب، فالعصبات حدهم هم الذين يرثون بلا نصيب مقدر، فيترتب على هذا أن الواحد منهم إذا انفرد أخذ المال كله، وإذا بقي بعد الفروض شيء أخذه قليلا كان أو كثيرا، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب حتى في المسألة التي يسميها الفرضيون الحمارية، وهي زوج له النصف وأم لها السدس وإخوة لأم لهم الثلث وإخوة أشقاء عصبة يسقطون، كما هو مذهب الإمام أحمد وجمهور العلماء، وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. مفهوم الحديث أنه إذا لم يبق شيء سقط العاصب من دون تفصيل، فدخلت فيه هذه المسألة، ولهذه المسألة أدلة ذكرت في غير هذا الموضع. وأما درجات العصبة فالذي عليه المعول أن نجهات العصبة 5: 1- البنوة وإن نزلوا، 2- والأبوة وإن علوا بمحض الذكور، 3- والأخوة وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور وإن نزلوا، 4- والأعمام لأب أو لهما وأبناؤهم وإن نزلوا، 5- والولاء. فإن وجد عاصب واحد من هذه الجهات 5 ثبتت له أحكام العاصب السابق، يأخذ المال إذا انفرد أو ما أبقت الفروض أو يسقط بالاستغراق، وإن وجد 2 فأكثر فلا يخلو إما أن يكون كل واحد في جهة أو يكون في جهة واحدة، فإن كان كل واحد في جهة قدم الأقرب جهة كما تقدم، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة على الأبعد ولو كان الأبعد شقيقا، فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب، فتقديم الابن على باقي العصبات تقديم للجهة، وتقديمه على ابن الابن من باب قرب المنزلة، وتقديم الأخ الشقيق على الذي لأب من باب تقديم القوة، فإن تساووا في كل وجه اشتركوا. وهؤلاء العصبات مع أخواتهم قسمان: قسم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم البنون وبنوهم مع أخواتهم، والإخوة الأشقاء أو لأب مع أخواتهم، وقسم ليس لأخته معه شيء لكونها من ذوي الأرحام وهم باقيهم. فعلم مما تقدم أن الأخوات مع أخواتهم في المواريث 3 أقسام: هذان القسمان والثالث الذكر والأنثى سواء، وهم الإخوة لأم. وقد علم أيضا من هذا ومما سبق أن العصبة 3 أنواع: عاصب بنفسه وهم جميع الذكور إلا الزوج والأخ لأم والمعتقة، وعاصب بغيره وهن البنات وبنات الابن والشقيقات واللاتي لأب مع إخوتهن لأنهم يعصبونهن ويمنعونهن الفرض، وعاصب مع غيره وهن الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن. وقد علم أيضا مما سبق أن ابن الابن لا يسقط إلا بالابن أو باستغراق الفروض، وأن الجد لا يسقط إلا بالأب أو بجد أقرب منه، وأن الجدة تسقط بالأم، وكل جدة قريبة تسقط البعيدة، وأن الابن وابن الابن والأب يسقطون جميع الإخوة والأخوات بالإجماع، وكذلك الجد على الصحيح، وأن الإخوة للأم يسقطون بالفروع مطلقا ذكورا كانوا أو إناثا وبالأصول الذكور لتصير المسألة كلالة، وأما الإخوة للأب ذكورا كانوا أو إناثا يسقطون مع ذلك بالإخوة الأشقاء الذكور وبالشقيقة إذا كانت عصبة مع البنات لأنها تقوم مقام الأخ، وأن بنات الابن يسقطن بالابن وباستكمال من فوقهن الثلثين إن لم يعصبهن من هو في درجتهن أو أنزل منهن، وكذا الأخوات للأب مع الشقيقات، إلا أن الأخوات للأب لا يعصبهن إلا أخوهن، وأن بني الإخوة يسقطون بجهة البنوة كلها وبالأبوة وبعصوبة الإخوة أشقاء أو لأب. ويدخل في قولنا بعصوبة الإخوة الأخت شقيقة أو لأب إذا كانت عصبة مع البنات أو بنات الابن، وأن النازل من بني الإخوة ولو شقيقة يسقط بمن فوقه ولو كان لأب، وأن الأعمام وإن قربوا يسقطون ببني الإخوة وإن نزلوا وبعدوا، والعم للأب مقدم على ابن العم الشقيق، وهكذا على هذا الترتيب. وقد علم من ذكر الوارثين من الأقارب من أصحاب الفرض والتعصيب أن من عداهم من ذوي الأرحام كأولاد البنات وأولاد الإخوة للأم وأولاد الأخوات وبنات وبنات الإخوة وبنيهم والعمات وبنات العم والخال والخالة والجد من جهة الأم، فكل هؤلاء من ذوي الأرحام لا يرثون ما دام أحد من أهل الفروض أو العصبة، لأنه إذا وجد عاصب أخذ المال كله بجهة العصب، وإن كان صاحب فرض أخذ المال فرضا ورد، فإن عدموا ورث ذوي الأرحام ونزلوا منزلة من أدلوا به بفرض أو تعصيب، ولذلك قلنا فيما سبق إنهم متفرعون عنهم. وعلم أن الأب والأم والابن والبنت والزوجين لا يسقطان أبدا إلا بالوصف، فالحجب بالوصف، وهو أن يتصف الوارث بمانع كرق واختلاف دين وقتل يمنعه يمكن دخوله على جميع الورثة، وحجب النقصان أيضا يدخل على جميع الورثة، وأما حجب الحرمان بالشخص فلا يدخل إلا على الخمسة المذكورين. الأمر الثالث العول والرد. أما العول فسببه ازدحام الفروض غير الساقطة حتى تزيد على أصل المسألة، فحينئذ يتعين التعويل وينقص كل صاحب فرض بحسب ما دخل على المسألة من العول قلة وكثرة. وقد اتفق أهل العلم عليه اتباعا للصحابة رضي الله عنهم وسلوكا لطريق غاية ما يستطاع من العدل، وقد اشتهر خلاف ابن عباس رضي الله عنه، ولكنه لم يتابع على هذا القول. وإن كان العول سببه ازدحام الفروض فلا يتصور في أصل اثنين ولا أصل ثلاثة ولا أصل أربعة ولا أصل ثمانية، لأنها إما أن تكون فروضها ناقصة وإما أن تكون عادلة، ولا يتصور أن تزيد فروضها عن أصلها، إنما يكون العول في أصل ستة واثني عشرة وأربعة وعشرين، فتعول الستة إلى سبعة في زوج وأختين لغير أم، وإلى ثمانية إن كان معهم أم، وإلى تسعة إذا كان مع الجميع أخ لأم، وإلى عشرة إذا كان إخوة الأم اثنين فأكثر، وتعول الاثنى عشر إلى ثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم، وإلى خمسة عشر إذا كان معهم أب، وإلى سبعة عشر في زوجة وأم وأختين لغير أم وأختين لها، وتعول الأربعة والعشرون مرة واحدة إلى سبعة وعشرين في زوجة وأبوين وابنتين. فتبين أن العول سببه زيادة الفروض على أصل المسألة، حيث لا يمكن أن يكمل لكل واحد فرضه ولا حجب بعضهم بعضا. وأما الرد فسببه ضد سبب العول، بأن تنقص الفروض عن أصل المسألة، ولا بد من عدم العصبات كلهم، فيرد على أهل الفروض بقدر فروضهم، وتؤخذ سهامهم من أصل مسألتهم، ويجعل المال على نسبة تلك السهام، فجدة وأخ من أم من اثنين، لأن لكل واحد منهما سدسة، وهو واحد من ستة، ومجموعهما اثنان، فلكل منهما نصف المال، وبنت وبنت ابن من أربعة، وزوج وبنت من ثلاثة، وزوجة وأم من سبعة. فعلم من هذا أن الرد يشمل جميع أهل الفروض حتى الزوجين على القول الصحيح، لأنه كما أجمع على دخول العول في فروضهم، فالرد الذي دليله من جنس دليل العول كذلك، والرد عليهم مروي عن أمير المؤمنين عثمان، وبه قال شيخ الإسلام، ولا دليل يدل على التفريق بينهم وبين سائر الفروض، خصوصا إذا فهمت أصل الحكمة في توزيع المال على الورثة، فإنها لو وكلت قسمة المواريث إلى اختيار المورثين أو الوارثين أو غيرهم لدخل فيها من الجور والضرر والأغراض النفسية ما يخرجها عن العدل والحكمة، ولكن تولاها الحكيم العليم فقسمها أحسن قسم وأعدله بحسب ما يعلمه تعالى من قرب النفع وحصول البر وإيصال المعروف إلى من يجب إيصال المعروف إليه. ولذلك لما ذكر توزيعها قال: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، فدل على وقوعها في غاية العدل والحكمة التي يحمد عليها. فكما دخل العول على الزوجين ونقصت فروضهم مع سائر من معهم، فليدخل الرد عليهم فتزيد فروضهم مع من زادت، والله أعلم. وقد علم مما سبق في ذكر الوارثين أن أسباب الإرث ثلاثة: النسب، ويدخل فيهم جميع القرابة قربوا أو بعدوا، ونكاح صحيح، وولاء، والمراد بالولاء من تولى عتاقة رقبة بمباشرته للعتق أو عتق جزء منه فيسري إلى بقيته، أو يمتلك ذا رحم محرم فيعتق عليه بالملك، أو يمثل برقيقه فيعتق عليه، فالمباشر لذلك أو المتسبب له يثبت له ولاء الميراث ولو كان المعتق أنثى، فإن لم يوجد المعتق صار ولاؤه لعصبته من النسب المتعصبين بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، ويترتبون ترتيب عصبة النسب. فإذا عدمت هذه الأسباب الثلاثة كلها، فالمشهور من المذهب أن تركها تركته تكون لبيت المال. والمشهور من المذهب أن التعصيب فقط لعصبة الملاعنة، وعنه رواية أن الملاعنة عصبة لولدها، وكذلك الملتقط ومن أسلم على يده ومن بينه وبينه محالفة ومعاقدة، واختاره الشيخ تقي الدين وهو الصحيح. وأما موانع الإرث فثلاثة: القتل بغير حق عمدا أو خطأ، والرق الكامل فإن كان مبعضا تبعضت أحكامه، واختلاف الدين وحكمتها ظاهرة. وشروط الإرث ثلاثة: العلم بالجهة المقتضية للإرث، لأنه لا بد من تحقق السبب الذي ينال به الإرث، وتحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات كالمفقود بعد مدة الانتظار، وتحقق وجود الوارث أو إلحاقه بذلك. فالحمل يرث إذا امتنع الزوج من وطئها قبل الموت وولدت ما يمكن أن يكون موجودا وقت الموت، فإن لم يمتنع فذكر أصحابنا أنه إذا ولدته لأقل من 6 أشهر وعاش فإنا نعلم وجوده قبل الموت. ويوقف للحمل إن اختار الورثة قسمتها قبل الولادة، فإن ولد حيا حياة مستقرة ورث. ومما يلحق بالورثة الموجودين: المطلقة في مرض الموت المخوف إذا انقضت عدتها، فإنها وإن كانت الآن غير زوجة لكنها تلحق بالزوجات، لأنه متهم بطلاقها في مرضه المخوف لأجل حرمانها الميراث فلا تحرم منه. ومما يلحق بالورثة: المفقود في مدة الانتظار، حكمه حكم الأحياء، وبعد مضيها حكمه حكم الأموات في إرثه والإرث منه. الصحيح أن الانتظار لا يقدر بمدة معينة لشخص، لا مرجو السلامة ولا مرجو الهلاك، بل يضرب له مدة بحسب حاله وحال الوقت الذي هو فيه إذا لم يغلب على الظن هلاكه، لأنه لما تعذر الوصول إلى اليقين وجب الاجتهاد في الوصول إلى ذلك، فما دام فيه نوع رجاء فلا يحكم بموته، فإذا انقطع الرجاء فيه ألحق بالأموات. وأما المشهور من المذهب فيقدر لمن كان ظاهر غيبته الهلاك مدة 4 سنين، ولمن ظاهرها السلامة تتمة 90 سنة منذ ولد. وهذا التحديد بعيد من الصواب ومن العلل الشرعية.